قال حدثني نافع مولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه قال قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب قليب بدر يعني وهم المشركون الذين قتلوا في بدر فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له تدعو أمواتا القائل عمر رضي الله عنه فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون بس وهذا في إثبات أن المجهول أن الميت يسمع من يعني يكلمه أو يسلم عليه واختلف أهل العلم في ذلك على عدة أقوال ولكن الذي يبدو من النصوص أنه يسمع كما ثبت في هذا النص وكما سيأتي وهو يسمع قرع نعالهم إذا رجعوا وكذلك أيضا عند رد السلام روحه عند السلام عليه وكذا فهذه ثبتت والحاصل إن أمور البرزخ من أمور الآخرة من أمور الآخرة والأمور الأخروية يؤمن بها بقدر ضيق وهو ما صح فقط من دون توسع إلى يمين ولا شمال كما يزعمه أهل الباطل مثلا من أن الميت يتصرف يخرج من القبر وله يعني الله سبحانه وتعالى كتبت عالم أنهم لا يرجعون إليها أبدا الذي مات لن يرجع إلى الدنيا أبدا من نص كتاب الله ويعني في سورة النور في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أهل الموت قال رب ارجع لعلي أرجع له بما تخلى إنها كلمة وطائر ومن وراء برزخ إلى يوم القيامة بعد البرزخ بعد الدفن ما في رجوع لا النبي ولا غيره إلا الذي ثبت في النصوص أن الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وبعضهم يصلي كموسى وبعضهم يلد وبعضهم كذا فهذا هو الذي نؤمن به وما عدا ذلك نبقى على ما هو عليه النصوص وكذلك لما قال الشهداء إن الله سبحانه وتعالى اطلع عليهم اطلاعة وقال لهم ما لا تريدون قالوا نريد أن تردنا إلى الدنيا حتى نستشهد فيك تريدون غير ذلك أو لا ثلاث مرات وبعد ذلك قل كتبت أن لا رجوع أن لا ترجع أن لا يرجع أحد ما فيه لو رجعوا لرجع هؤلاء فالحاصل أن الرجوع أن الولي الفلاني خرج من قبره ويتمثل إلى آخره كما يقول ابن تيمية هذا شيطان تبدى في صورة ذلك الولي في حرب التتار قالوا لي جاءوني أناس وقالوا لي استغثنا بك في حرب فلاني وجئت وأنقذتنا من العدو فقلت والله ما أشعرت بهذا فقالوا له ماذا هذا شيطان تبدى في سورة النكيمية قال ليس الميت ملك قال لا لا يكون ملكا أبدا لأن الملك لا يكذب وهذا كذاب أنا ابن تيمية كذب وأنا ما فعلت هذا لكن هذا هو الذي أغوى العالم كله بقبر أي ولي يأتي ويصد صورته ويظهر له يده ويظهر له كذا ويكلمه كذا فهو شيطان تبدى بصورة ذلك حتى يغويه ويوقعه في المخالفات فهذا هو الذي ثبت ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يخرج من القبر بعد موته لغافل أحد لخرج لحسين مع 80 من أهل بيته ذبحوه وقطعوا رأسه كربلاء وجاءوا به للشام أليس النبي صلى الله عليه وسلم أحب اللهم إني جعل يوما الحسين في فخذه على فخذه على حجره وأسامة على حجره وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما هذا الولد الذي كان ذبحه أهل الشام وقطع رأسه وذهب ولا وفي مسجده في أيام أشد محرم ثلاثة أيام وهو النبي صلى الله عليه وسلم موجود هناك وهو حي نؤمن بأنه حي ولكن حياة لا نعلمها هناك ثلاثة أيام انقطع الأذان من مسجد النبي ما عاد يصلي هناك ثلاثة أيام لو كان هناك لقى مريض وصفع هذا كما فعل في هوازن وكذلك يعني رماهم في تربة قليلة فانهزموا أليس يفعل ذلك في أهل الشام أليس هذا أحق بذلك ثلاثة أيام فالحاصل أن هذه الأمور نحن ما ننكر أن الله قادر على أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره ويغيث فلان وفلان لكن ما ثبت هذا وما لنا دليل على ذلك إذا نحن نبقى على ما هو الذي معتقدنا وهو أن مثل هذه الأباطيل لا تثبت إلا بمقدار الذي ثبت لدينا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قبل بعيد إن الله حرم أجساد الأنبياء أن تقول على الأرض أن تقول أجساد الأنبياء وكذلك قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه من السلام وهكذا ثبت وتؤرض عليه الصلاة عليه المشارق أرض مغاربها يعني بعث الله أو أطعم الله ملكا على قبره، يعني ما أحد يصلي في الشرق والغرب إلا وبلغه باسمه واسمه به وقبيلتي بأن فلان فلان صلى عليك الآن. هذه كلها ثبتت عندنا. فهذه وأما التوسع على خلاف ذلك فهذا هو الذي أضل العالم كله حتى أنهم خرجوا من الاعتدال. لا ينبغي لشخص أن يغتر إلا بما ثبت، لا يغتر بغير ذلك من أقوال أهل الجهل. هذا مشوا الجهل. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يدعون بهذا أو يعني يؤمنون مثل هذا. قال رحمه